خالي من التاء. عامر ما في تاء، ناقل عامرة خالي من التركيب، خالي من التركيب. ما هو التركيب؟ التركيب إما تركيب لفظي مزجي أو تركيب إضافي أو تركيب إسنادي، المهم أنه خالي من التركيب. فهو علم لمذكر عاقل خالي من التاء. من فضلك تقلب الشريط. التركيب كم الشروط؟ 5. طيب إن لم يكن علما، إن لم يكن علما لكنه لمذكر،